بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 44 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن في عصر يوم الاثنين 27 من شهر ربيع الأول 38,400,000. والبدء من قول البخاري: باب ما يتنزه من الشبهات. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب ما يتنزه من الشبهات. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. نعم، وهذا من ورعه صلى الله عليه وسلم وبعده عن الشبهات. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، فالصدقة حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. من ورعه أنه يجد التمرة ساقطة، وربما وجدها في بيته، بل ربما على فراشه، معناها أنها من البيت. إذا في البيت ثم على الفراش، معناها أنها من البيت، ليست من الصدقة. لكن مع ذلك يتورع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكلها، خشية أن تكون من الصدقة، فيطعمها لغيره، يعني ممن هم ليسوا من آل بيته، ممن تحرم عليهم الصدقة. ومن هذا يؤخذ أيضا أن اللقطة إذا كانت لا يعبأ بها يجوز أخذها بلا تعريف. الأصل في اللقطة إلا في مكة، الأصل في اللقطة في أي مكان كان، حتى في المدينة وفي بقية أرض الله عز وجل، أنها تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وعاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. فالأصل أن الإنسان إذا وجد لقطة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أداها إليه، وإلا استمتع بها، فإن جاء ربها يوم من الدهر أداها إليه، إلا إذا كانت اللقطة لا ينظر إليها ولا يعبأ بها ولا يبحث عنها صاحبها غالبا، فإنها تؤخذ كالتمرة مثلا. كالتمرة، عادة إذا سقطت من إنسان تمرة لا يبحث عنها، لا يبحث إلا عن لقطة ذات قيمة، أما إن لم تكن لها قيمة غالية ما يبحث عنها. يعني الآن في زماننا لو سقطت من إنسان ريال مثلا أو 5 ريال مثلا، ما يبحث عنها سنة كاملة، يقول: يا إخوان، من رأى ريال ساقط هنا؟ يا إخوان، الذي وجدها يؤديها إلي. ما يبحث عنها في الأصل، صحيح؟ لكن إذا كان المال ذا قيمة يبحث عنها. ولذلك أمر من التقطها أن يعرفها سنة كاملة، يبحث عن صاحبها. فمن هذا يؤخذ أنها إذا كانت زهيدة جاز للإنسان أن يأخذها، ولا يلزمه أن يعرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجد تمرة مسقوطة، يعني ساقطة، سقطت من إنسان، ما يبحث عن صاحبها، فيود أن يأكلها، لكنه يخشى أن تكون صدقة فلا يأكلها صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة، قال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني البخاري عقد هذا الباب كي يفرق بين الورع وبين الوساوس، حتى لا يقع الإنسان في الوسواس ويقول هذا من الورع، حتى لا يقع الإنسان. الورع يكون في الحلال والحرام، يعني في المعاملات ونحوها. أما في العبادات الأمور واضحة. ثم أمور العبادة مبنية على غلبة الظن. يعني إنسان يعلم أنه على وضوء، جاء إلى الحرم مثلا هنا صلى العصر وجلس في الدرس إلى المغرب وهو يعلم أنه ما خرج من المسجد على وضوء، لكنه شك أنه أحدث. لا عبرة بهذا الشك، الأصل باليقين الأول وهو أنه على وضوء، فهذا لا يدخل في مسألة الورع. مسألة الورع في الحلال والحرام، في الأموال، في المعاملات، فيما يأكله الإنسان يتورع في هذه الأمور. أما العبادات فلا ينظر إلى الوساوس، لأنه إن نظر إليها بحجة أن هذا من الورع أفسدت عليه عبادته. فبعض الناس عنده وسوسة في العبادة، مثلا في الوضوء يتوضأ يبقى ساعة عند المغسلة عند الماء، يقول: غسلت وجهي لا ما غسلت وجهي، غسلت يدي لا ما غسلت يدي، ويعيد الصلاة مرارا وتكرارا، يعيد الوضوء مرارا وتكرارا. ثم إذا جاء إلى الصلاة يكبر 20 مرة، يكبر ثم يقول: لا، من عقدت تكبيرة الإحرام، ما استحضرت النية، الله أكبر الله أكبر. ثم إذا صلى يقول: ما أدري أنا قرأت الفاتحة أو ما قرأت، ويكثر معه هذا ولن يتركه الشيطان حتى يدع العبادة. ولذلك علاج الوسوسة أن لا ينظر إليها الإنسان أبدا. قال له الشيطان: ما توضأت؟ يقول: بلى توضأت. يقول له: في الوضوء ما غسلت وجهك؟ يقول: بلى غسلت وجهي. يقول له: ما كبرت تكبير؟ يقول: بلى كبرت. ما قرأ؟ بلى قرأت. إذا يعرف الإنسان من نفسه أن عنده وسوسة لا يلتفت إليه أبدا، فهمنا؟ وليس هذا من الورع في شيء. نعم. وقال ابن أبي ولذلك حمزة هنا في هذا الحديث لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يشعر في صلاته أنه خرج منه شيء، يعني وأنت في الصلاة تشك خرج منك ريح ما خرج منك ريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يعني حتى يتيقن. فإن كنت على يقين من أنه خرج منك ريح بحيث أنك تقسم عليه انتقض وضوءك، يعني أنت على يقين خرج منك ريح شعرت به يقينا لا تشك. لكن إن كان شكا لا تلتفت إليه. قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يعني يسمع صوت خروج الريح أو يجد رائحة الريح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى جاء الشيطان فنفخ في مقعدته، وهذا نشعر به كثيرا، وأنت ساجد يأتيك الشيطان فينفخ في مقعدتك فتظن وأنت متشكك خرج مني ريح، ما خرج. لا تلتفت إليه. وامضي في صلاتك. فإنك إن أقبلت إلى وساوس الشيطان فإنه لن يزال بك حتى تترك الصلاة. ولذلك لا تلتفت إليه. نعم. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال حدثني أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. نعم. طالما أنهم جاءوا بها وهم مسلمون أو من أهل الكتاب فالأصل أننا إذا كنا لا ندري، أما إذا كنا ندري يقينا أنهم ما ذكروا اسم الله عليه أنها مخنوقة، كحال كثير من البلاد الآن غير المسلمة تجدهم يصعقون الدجاج مثلا أو الذبيحة، هذا نحن على يقين مثلا إذا تيقن ذلك الإنسان. وهذا قد ذكر في بعض البحوث في مجمع البحوث في دار الإفتاء قديما، أيام شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فإذا كان يقينا انتهى الأمر، إذا كان يقينا أنهم لا يذكون أو لا يذكرون اسم الله انتهى الأمر. لكن إذا كنا لا ندري وهم مسلمون أو أنهم من أهل الكتاب، فنحن نسمي الله عز وجل ونأكل، نحن نسمي الله عز وجل ونأكل. نعم. قال: باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا كان في زمن إملاق وقلة طعام، يعني جوع. وتعلمون المدينة في ذاك الزمان يعني ما كانت فيها موارد للطعام، إنما الطعام كان يجلب إليها من الشام أو من اليمن، وكذا مكة رحلة الشتاء والصيف. فكان أهل المدينة يعانون قلة الطعام، وكانوا ينتظرون قافلة تقدم من الشام عليها طعام، ومضى وقت وهم ينتظرون. وفي أثناء صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، وإذا القافلة قد أقبلت، فسمعوا جلبة الإبل وأصوات اللهو، يعني ما علق في عنق الإبل من أصوات، فعلموا واستبشروا خيرا، علموا أن الطعام وصل، وخشوا أنهم إن خرجوا بعد الصلاة تكاثر الناس وغلى الثمن. فخرج أحدهم يريد أن يلحق الطعام، ثم خرج الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم صار الناس يخرجون واحد وراء الثاني يعني من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، حتى لم يبق في المسجد إلا 12 رجلا فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأوا تجارة، يعني هذه القافلة التي جاءت، أو لهوا يعني هذه الأصوات التي كانت تحدثها الإبل المحملة بالطعام، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني تركوا الصلاة وخرجوا إلى القافلة، وتركوك قائمة يعني على المنبر وأنت قائم تخطب، قل يعني قل لهم: يا نبينا، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، وإن كنتم تبحثون عن الطعام عن الرزق، الرزق بيد الله عز وجل، والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. وعندها حرم الله البيع والشراء، حرم الله البيع والشراء وقت صلاة الجمعة. إذا أذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، يعني إذا جلس الإمام على المنبر، حرم البيع والشراء. لما؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فإذا نودي للصلاة وهو النداء الثاني، حرم البيع والشراء، ووجب على الناس أن يتركوا البيع والشراء وأن ينصرفوا للصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك: قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الأمر كما يقول الأصوليون ليس للوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يصرف بقرينة، والأمر هنا مصروف من الوجوب إلى الإباحة بقرينة النهي السابق. أي نهي؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا نهي عن البيع، ثم قال: انتشروا في الأرض، هذا أمر، وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا، هذا أمر. لكن الأمر هذا ليس واجبا، يعني ليس واجبا إذا انتهت صلاة الجمعة أن تذهب وتبيع وتشتري، إنما هذا الأمر للإباحة، لأن الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الإباحة النهي السابق، كقول الله عز وجل: إذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر، هل هو للوجوب؟ يعني إذا حللت من إحرامك في الحج والعمرة هل وجب عليك أن تخرج فتصطاد؟ الجواب لا. طيب الأمر للوجوب، نقول هذا الأمر مصروف بنهي سابق. ما هو؟ هو قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا النهي. ثم جاء الأمر، فالنهي السابق صارف للأمر من الوجوب إلى الإباحة. كالحال هنا. نعم. وهذا الحديث استدل به من ذهب من الفقهاء على أن أقل عدد في الجمعة 12 رجلا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وللفقهاء أقوال في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 40 رجلا كما هو المذهب عندنا عند الحنابلة، ومن أهل العلم من يرى أن أقل عدد هو 12 رجل، وأخذوا ذلك من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة ولم يكن معه يومئذ إلا كم؟ 12 رجل. نعم. قال: باب من لم يبال من حيث كسب المال. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. قال: باب التجارة في هذا زماننا الآن، يعني هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول يأتي على الناس زمان، يعني ليس زمانه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابة كانوا على أعلى درجات الورع، هم أورع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الورع، ولذلك كانوا يتورعون في مأكلهم وفي مشربهم وفي ملبسهم، حتى أن الرجل لا يتورع في اللقمة الواحدة. الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر كان له مملوك يأتيه بخراجه بطعامه، فإذا جاء بالطعام سأله: من أين أتيت بهذا الطعام؟ من أين اكتسبته؟ فيذكر له، يقول: بعت أو اشتريت أو عملت عند إنسان أجرت نفسي فأعطاني أجرتي، وهذا ثمن وبذاك الثمن اشتريت هذا الطعام. وفي يوم من الأيام تأخر ذاك المملوك حتى جاء أبو بكر، فلما جاء بالطعام لم يسأله لشدة جوعه رضي الله عنه، فأكل لقمة واحدة، فقال له المملوك: يا سيدي، ما سألتني اليوم؟ كل يوم تسألني إيش مصدر هذا الطعام، اليوم ما سألتني. قال: من أين أتيت به؟ قال: تكهنت لأناس في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، يعني قبل إسلامه تكهن، يعني كذب عليهم وتكهن لهم، ووقع الأمر كما قال، ثم غاب عنهم ولم يروه ولم يرهم حتى جاء الإسلام، وحتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، ثم لقي أولئك القوم الذين كان قد تكهن لهم في الجاهلية، قالوا: تعال أنت تكهنت لنا وطلع كلامك صحيح، فأعطوه مالا. قال: فهذا هو، يعني من ذاك المال هذا هو الطعام، لقمة واحدة فقط أكل. فقال له: أردت أن تهلكني؟ أردت أن تريدني المهالك؟ ثم بدأ يدخل يده في حلقه ويتقيأ واللقمة لا تخرج، فقالوا له: يرحمك الله، لما تفعل هذا؟ قال: كي أخرج. قالوا: لن تخرج. قال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فقالوا له: إنها لن تخرج إلا بالماء. فصار يشرب الماء ويشرب الماء حتى تقيأ، حتى أخرج كل ما في بطنه. هذا من ورعه رضي الله تعالى عنه، لقمة واحدة، لكن أبى أن تبقى في بطنه وهي من حرام. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتورعون جدا، لا يأكلون الحرام ولا ما فيه شبهة، وهكذا كان التابعون وأتباع التابعين وسلف هذه الأمة في القرون المفضلة. لكن زماننا لعله هو الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس الزمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب، أمن حل أم من حرام. هذا هو زماننا، تجد الإنسان لا يتورع، ربما غش في بيعه وشرائه، ربما خدع، ربما قصر في وظيفته ولم يؤدي الأمانة كاملة ويأخذ الراتب كاملا، وكذا في بيعه في شرائه في معاملاته، ربما لا يتورع عن الربا مثلا، عن الغش مثلا، عن بيع المحرمات مثلا، عن خداع الناس مثلا، ويعيش على ذلك وما يدري أن لحمه ينبت على السحت، وكل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. يطيل السفر يعني سفر طاعة، يعني سفر طاعة يعني كأن يذهب إلى عمرة أو إلى حج، يشد رحله إلى مكة معتمرا أو حاجا، أو يشد رحله إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في سفر الطاعة. ثم يمد يديه إلى السماء يدعو يدعو يدعو، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، بعيد أن يستجاب له. قال أنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك رضي الله عنه: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: باب التجارة في البر، وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم في البر هكذا، وفي الهندية في البز. باب التجارة في البز، وهي إحدى روايات اليونينية. في البز يعني في القماش، البز هو القماش. وفي إحدى روايات اليونينية في البر، موجودة عندكم؟ نعم. باب التجارة في البر وباب التجارة في البر، والبر تعرفونه، وباب التجارة في البز، والبز هو الثياب القماش. نعم. صلى الله إليكم. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهار قال: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجر في الصرف يعني في الصرافة، يصطرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب، يبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، الدينار بالدرهم والدرهم بالدينار، فهمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. ثم قال في آخر الحديث: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فيجوز الذهب، فيجوز بيع الدينار بالدرهم يعني الذهب بالفضة متفاضلا شرط التقابض في المجلس. نعم. قال: وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. لأنه يكون ربا، يجوز بيع الذهب بالذهب بشرطين، والفضة بالفضة ونحوها من الأموال الربوية بشرطين، وإذا اختلفت بشرط. إذا كانت من جنس واحد يجوز البيع بشرطين: التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. فإذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا فإن البيع لا يصح إلا بشرطين: التماثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والتقابض يعني لا بد أن يتقابضا في المجلس، وكذا الفضة بالفضة. فإذا اختلفت جاز التفاضل ويشترط التقابض، يعني يجوز بيع دينار ذهب بعشرة دراهم فضة أو باثني عشر درهم فضة شرط أن يتقابض. ومثل ذلك الأوراق النقدية الآن في زماننا، يجوز بيع الريال بالريال، يعني تبيع عشر ريال برأسها بعشر ريال ريال ريال صرف، شرط التماثل والتقابض، يعني عشرة بعشرة، لا يجوز عشرة بتسعة أو عشرة بإحدى عشرة مثلا. الشرط الثاني أن يتقابضا في المجلس إذا كان من جنس واحد، يعني ريال مثلا، ريال بريال أو دولار بدولار أو جنيه بجنيه، اشترط فيه الشرطين التماثل والتقابض. يعني يجوز بيع مئة ريال برأسها ورقة واحدة بمئة ريال ورقتين، يعني خمسين خمسين مثلا أو عشرة عشرة مثلا، شرط التماثل والتقابض. فإذا اختلفت جاز التفاضل، يجوز بيع الريال بالجنيه أو الدولار بالجنيه أو الدولار بالريال تفاضلا تفاضلا، فتبيع الدولار مثلا بثلاثة ريال وخمسة وسبعين مثلا، شرط التقابض. فإن لم يتقابض في المجلس دخله الربا، دخله الربا. نعم. قال: باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس ذلولا قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة لأن عمر رضي الله عنه كان تاجرا وقلنا بالأمس الناس كانوا أصحاب أسر وأولاد فلا يمكن أن يتركوا أسرهم وأولادهم بلا نفقة ولذلك شغل المهاجرين الصفق بالأسواق وأما الأنصار انشغلوا بالحرث في الأرض لأنهم كانوا مزارعين أصحاب نخل فكانوا لا يتفرغون لطلب العلم كالمتفرغ تماما كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا الأنصار شغلهم الحرث في الأرض وإن أبا هريرة كان امرأ يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فعمر هنا يقول شغلني يعني عن طلب العلم عن ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمة التامة الصفق بالأسواق والقصة أن أبا موسى الأشعري أرسل إليه عمر يعني استدعاه فجاء إلى بابه واستأذن ثلاثا ولم يسمع عمر صوت استئذانه فلما استأذن ثلاثا ولم يؤذن له عاد فقال عمر بعد أن انتهى من شغله كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري قالوا نعم جاء بالباب واستأذن فما رددت عليه فمضى فأرسل إليه قال لما رجعت قال لأننا أمرنا بهذا قال كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتيني بشاهد على ذلك أو لأوجي عنك إما أن تثبت ذلك بشاهد أو لا أضربنك فخرج عمر فخرج أبو موسى ترعد فرائصه خوفا حتى جاء المسجد فوقف على جماعة من الأنصار على حلقة من الأنصار قالوا ما لك خائف هكذا قال لهم حصل كذا وكذا وكذا فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغرنا يعني كلنا سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي تثبت له أننا كلنا سمعنا سيشهد على ذلك أصغر القوم فقام أصغر القوم وخرج وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا فقال سبحان الله أين كنت عن هذا أنا يعني كلكم سمعتم وأنا ما سمعت ثم قال ألهاني الصفق في الأسواق يعني الانشغال بالتجارة ألهاني عن طلب العلم وهو معذور رضي الله عنه ولم يكن قد ترك الطلب بالكلية كما قلنا كان يطلب العلم يوما ويتاجر يوما كما ذكرنا بالأمس نعم قال باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث قال باب وإذا رأوا تجارة وساق الحديث سيريده البخاري بالتفصيل هذا الحديث وهو أن رجلا من بني إسرائيل اقترض من آخر ألف دينار ذهبا والدينار كما قلنا مرارا كم؟ 3.97 جرامات يعني 4 جرامات إلا فاقترض منه 1000 دينار فقال له ائتني بكفيل فقال الله كفيلي قال ائتني بضامن فقال الله قال رضيت بالله عز وجل فأعطاه 1000 دينار أعطاه 1000 دينار وواعده وقتا معينا وعاد إلى بلده فلما جاء الوقت جمع 1000 دينار وجاء إلى ساحل البحر ليركب سفينة ويذهب إلى صاحبه ويعطيه ماله 1000 دينار فما وجد سفينة ووقف مدة ما وجد فقال اللهم إني كنت قد اقترضت من فلان فسألني كفيلا وضامنا فقلت الله كفيلي ورضي بك اللهم فأدي عني ثم أخذ خشبة فنقرها وملأها بال1000 دينار ثم أغلق موضع ما حفر في الخشبة ثم رمى بالخشبة في البحر، وخرج صاحبه ينتظر صاحب المال يأتي إلى ساحل البحر، يأتي صاحبي يعطيني 1000 دينار، مبلغ كبير، 1000 دينار يعني حوالي 4 كيلو ذهب تقريبا. فخرج إلى ساحل البحر كل يوم ينتظر، يأتي صاحبه، ما يأتي، ما في سفينة تأتي، وبينما هو كذلك وإذا خشبة تعوم على سطح الماء، فأخذ الخشبة قال هذه تنفع حطب لأهل بيتي، فأخذ الخشبة حطبا لأهل بيته ثم ذهب إلى البيت فنشرها وإذا فيها الكتاب وفيها 1000 دينار، فقال الحمد لله. وبعد مدة وجد صاحبه سفينة فركب وجاء ب1000 دينار أخرى، قال هذا مالك؟ قال أبعثت شيئا؟ قال والله أنا خرجت أنتظر سفينة فما وجدت، فسامحني على التأخير. قال أرسلت شيئا؟ قال قلت لك ما وجدت سفينة فسامحني على التأخير، وهذا مالك؟ قال قد أدى الله عنك دينك فاذهب راشدا، فعاد بماله. وهكذا كانت الأمانة. الآن يقول روح اشتكي، يكون هناك كتاب وشهود وكذا، ويكون في بلده يقول يا أخي ما لك عندي شيء، يا أخي اتق الله ما يجوز لك تأخذ مال، يقول ما لك شيء، روح اشتكي. وهو يعلم إذا راح اشتكى يماطل، يغيب مرة ويحضر مرة ويغيب مرة، وتأخذ لها القضية سنين، ويستمتع بمال أخيه بغير وجه حق. نعم تفضل. قال باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. قال باب: من أحب البسط في الرزق. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا نعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم قال حدثني الأسود فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. نعم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي. وهنا إشكالان: الإشكال الأول، هل كان في المدينة يهود حين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود قبل ذلك بزمن، تعلمون أجلى بني النضير ثم أجلى بني قينقاع ثم قتل بني قريظة يوم الأحزاب، يعني من زمن الأحزاب ما كان في المدينة يهود، انتهى اليهود في وقت الأحزاب. طيب كيف اقترض؟ هذا إشكال. الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء من طعام ولا مال حين قدم المدينة وبقي على ذلك زمانا، ثم وسع الله على نبيه حين أفاء عليه أموال بني النضير وحين أفاء عليه مال خيبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لكل زوجة نفقة عامها، يعطيها نفقة سنتها تمرا وشعيرا، ذكرنا هذا مرارا. فكيف اقترض النبي صلى الله عليه وسلم 15 صاعا من شعير ورهن درعه قيمة رهنا لهذا الدين؟ الجواب على الاستشكال الأول أن الاقتراض لم يكن من يهود المدينة، المدينة ما كان فيها يهود، إنما كان اليهود بخيبر، فكأنه والله أعلم اشترى 15 صاعا من شعير من يهود خيبر، من يهودي من يهود خيبر، ورهن درعه رهنا للدين، ومات ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي. إذن هذا الاستشكال قد حل، لم يكن في المدينة يهود. الإشكال الثاني كيف يحل؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم حين وسع الله عليه، حين أفاء عليه بني النضير، لأن أموال بني النضير كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن الكريم، وحين فتح الله خيبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نصيبه من خيبر ويقسم نفقة نسائه، يعطي كل امرأة من نسائه نفقة عام شعيرا وتمرا والباقي يتصدق به في الفقراء والمساكين، ثم يأتيه الفقير بعد أن يتصدق، يعني في أثناء العام، ثم يأتيه الفقير ويطلب طعاما فلا يجد في بيت المال فيأخذ من نفقة أهله ويتصدق، يأخذ من نفقة نسائه، فإذا أخذ من نفقة نسائه مثلا جاءته أسرة فقيرة فأخذ من نفقة عائشة مثلا، ثم جاءه شخص آخر فأخذ من نفقة حفصة، أخذ من نفقة سودة، أخذ من نفقة جويرية أم سلمة وهكذا، فهم يحتاجون إلى الطعام فيحتاج أن يشتري لهم طعاما بدين، لأنه يأخذ من نفقة أهل بيته ويتصدق صلى الله عليه وسلم إن جاءه المحتاج، وهذا الذي حدث، وإلا كان يعطي نساءه نفقة عام من تمر وشعير، لكنه كان يأخذ منه في أثناء العام ويتصدق إن كان في الناس حاجة، وهذا الذي حدث، فلما كان في الناس حاجة وأخذ من نفقة بيته وتصدق ما وجد ما ينفق على أهل بيته، فاضطر أن يشتري من يهودي 15 صاعا من شعير ولا يملك ثمنه، فاشتراه نسيئة يعني دينا يعني قرضا، ورهن درعه صلى الله عليه وسلم عند ذاك اليهودي. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال حا قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط بن أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. قوله درعا له بالمدينة يعني بالمدينة درعا له، وأما قوله بخبز شعير وإهالة سنخة، الإهالة ما هي؟ هي ألية الخروف، ألية الكبش، تعرفون الكبش في مؤخرته ألية شحمة، هذه هي الإهالة يعني الشحمة، والسنخة هي التي تغيرت رائحتها، ما عندهم ثلاجات فكانوا إذا ذبحوا الكبش أخذوا شحمه وأكلوه وكانوا يستطعمونه، فكانوا يحتفظون بهذه الإهالة يعني بهذه الشحمة أو بهذا الدهن، فقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إهالة سنخة، سنخة يعني متغيرة الرائحة، لأن هذا الشحم إذا بقي في الحر مدة تتغير رائحته. ودعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة، يعني هذه الشحمة التي تغيرت رائحتها طبخها على النار وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يملك غيره، ليس عنده إلا هذا الطعام، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأنف عن أكل أي طعام يقدم إليه، ولا يعيب طعاما، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ما كان يعيب طعاما ولا يقول لماذا قدمت لي هذا ولم تقدم لي هذا، بل كان يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. نعم، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. قال باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. هذا لما طلب منه عمر ذلك لما بويع أبو بكر بالخلافة وكان تاجرا في اليوم الثاني من بيعته للخلافة أخذ تجارته وخرج إلى السوق يبيع فرآه عمر قال إيش هذا ماذا تفعل قال أبيع وأشتري أتجر قال وعمل المسلمين الأمانة التي ألقيت على عاتقك قال طيب وأولادي يموتون جوعا يعني أنا أتفرغ لخدمة المسلمين وحكمهم وأولادي يموتون جوعا قال نفرض لك من بيت مال المسلمين يعني نفرض لك راتبا نعطيك راتبا فقال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن نفقة أهلي حرفتي يعني تجارتي لكني الآن أنا مضطر أترك التجارة لأتفرغ في خدمة المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال يعني يأخذون راتبا من بيت مال المسلمين لقاء تفرغي لخدمتهم فكان يعطى راتبا من بيت مال المسلمين مقابل تفرغه رضي الله عنه. نعم. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم قال رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يعني يوم الجمعة كانوا عمال أنفسهم وسيأتي معنا بلفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهنة أنفسهم يعني يخدمون أنفسهم هم عمال أنفسهم وكانوا يعملون في الزراعة والمدينة حارة ففي يوم الجمعة أيضا يعملون فيعمل أحدهم في أرضه في نخله ثم إذا جاءت الجمعة جاء بعرقه وسقف المسجد كان يكاد يلامس الرأس فإذا اجتمعوا صارت لهم أرواح يعني روائح بسبب العرق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم في يومكم هذا يعني في يوم الجمعة إذا انتهيت من عمل نخلك لا تأتي إلى المسجد مباشرة لو ذهبت إلى بيتك واغتسلت حتى تذهب هذه الروائح ولذلك أمرهم أن يتخذ الإنسان ثوبين لجمعته غير ثوبين مهنته ثوبين يعني إزار ورداء يعني إزار ورداء يعني يكون لك إزار ورداء لعملك لمهنتك فإذا جئت الجمعة اغتسل واخلع هذين الثوبين اللذين قد ملئا برائحة العرق والبس ثوبين آخرين للجمعة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نعم نبي الله داود كان مليكا ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده يقول الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ويقول وألنا له الحديد فالله ألان لداود الحديد فلما ألين له الحديد كان يصنع الدروع وعلمناه صنعة لبوس لكم وهي الدروع فكان يصنع بالحديد يعني كان داود رضي الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا كان ملكا وكان حدادا فكان يقوم بشؤون ملكه ثم يعمل في الحدادة التي لين الله له الحديدة ويصنع الدروع ويبيعها ويعيش عليها ويقتات عليها صلى الله عليه وعلى نبينا. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله. قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس. ما عندكم تكملة الحديث؟ أنا عندي هكذا والحديث مضى في الذي قبله لكن عندي هنا أتمه وبعد هذا قبل باب أنت عندك بعد هذا باب إيش؟ السهولة والسماحة هكذا قبله في الهندية قال قال حدثنا قال أبو نعيم حدثنا محمد بن ثواب قال وحدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه فذكر الحديث يعني الحديث ذاته لكن بإسناد آخر. نعم. ثم قال باب السهولة موجود. قال باب السهولة. نعم موجودة في هامش اليونينية. نعم. قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال باب من أنظر موسرا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا فتياني أن ينظر الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. موجودة عندكم هذه هكذا أن ينظر الموسر ويتجاوزوا عن المعسر هكذا في نسخة لعلها في الهامش لو دققت لعلك تجد. نعم حسن الله إليكم. قال وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر ما كملت. قال فتجاوزوا عنه ما عندكم هذه اللفظة. نعم في النامشة. طيب. قال كنت أمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر قال وتابعوا شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر يعني الموسر الذي يستطيع السداد هو ينظره يعني لا يعجله لا يقول له يا أخي أنت عندك سدد مع أن من حقه ذلك إذا جاء موعد الدين من حقه أن يطالب وهو يعلم أنه موسر ولكنه مع ذلك ينظره يعني ينتظره ويؤجله. وأما المعسر الفقير فإنه يتجاوز عنه يعني يعفو عنه بالكلية يسامحه يعني. نعم. قال باب من أنظر معسرا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. قال باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خنثى. بيع المسلم المسلمة عندك من عندكم في الهامش. طيب ماشي قرأت بالوجهين. نعم. قال بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال إن بعض النخاسين والنخاس هو تاجر الرقيق. النخاس بالخاء المعجمة هو تاجر الرقيق والذي يبيع الرقيق يعني العبيد يعني العبيد فيقول هذا من خراسان وهذا من سجستان ويغش فيها يعكس يعني على حسب رغبة الناس. نعم. قال حدثنا سليمان كحال الناس الآن يقول هذه السلعة من الماركة الفلانية وهي تقليد مثلا يقول هذه السلعة مثلا أصلية وهي تقليد يقول هذا ياباني مثلا وهو صيني مثلا فهمنا هذا من الغش هذا من الغش. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أنه رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال باب بيع الخليط من التمر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر. الخلط أو الجمع هو التمر المخلوط يعني تجد فيه حبة من هذا النوع وحبة من هذا والغالب أنه يكون من الأسقاط

وذكر الحديث بقوله في مواضع أخرى، وقد مضى الحديث معنا وتكلمنا عنه وسيأتي إن شاء الله. هنا اختصر البخاري الحديث وذكر موضع الشاهد وهو حال آكل الربا. نعم. قال: باب موكل الربا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. نعم. قال: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال: باب ما يكره من الحليب في البيع. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذا كثير في زمننا، هذا يقول: والله على شأنك، بس ما بعتها بغيري هذا الثمن، بس على شأنك أعطيك بهذه القيمة، علشان أنت تعرفني. يعني تذهب أنت الزبون تقف في المحل لا معرفة بينك وبين البائع، فيكذب عليك يقول السعر كذا، تقول له يمكن تقلل لي، يقول: والله بس عشان خاطرك، عشان خاطر أنت تعرفني، شفتني قبل كذا. هو يكذب في هذا، وهذا حاله، يقول: والله ما أعطيت بهذه القيمة أحدا قبلك، هذا السعر خاص بك أنت. ويعظم الإثم إذا كان مع الكذب حليفا، إذا كان مع الحلف مع الكذب حليفا. نعم. قال: باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارف يعني ناقة، كانت لي شارف يعني ناقة. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن نبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قال: حدثنا هنا أيضا اختصره البخاري وسيريده بطوله لاحقا بإذن الله عز وجل، وذلك أن علي رضي الله عنه ذكر هذه القصة حين أراد أن يتزوج بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع لها المهر حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم المهر حين خطب فاطمة، فذكر أنه لا مال له، فقال: أين درعك الخطمية، يعني التي غنمتها يوم بدر، كانت ضمن الغنائم وكانت في سهم علي رضي الله عنه، فباعها رضي الله عنه، يعني باع هذه الدرع، والدرع هو ما يلبسه المقاتل. ومن الذي اشترى الدرع؟ الذي اشتراه هو عثمان رضي الله تعالى عنه بأربعمائة درهم، وقيل بأربعة آلاف، اشتراها بأربعمائة درهم، اشترى الدرع ودفع الثمن، ثم أهدى الدرع لعلي رضي الله عنه. فدفع علي المال الأربعمائة درهم مهرا لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يولم وما عنده مال للوليمة، والبيت جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت له حجرة في آخر بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرش بيت العروسين، فجاء ببطحاء من الوادي، بطحاء يعني رملة ناعمة، ففرش البيت، فرش بالموكيت؟ لا. بالسيراميك؟ لا. بإيش؟ برمل ناعم ببطحاء من الوادي. ببطحاء من الوادي، ثم شرى النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من أدم حشي ليفا، ووسادتين من أدم من جلد حشي ليفا. هذا بيت فاطمة رضي الله عنها، هذا أثاث البيت. فأراد علي أن يولم، وكان له شارف غنمه يوم بدر، شارف يعني ناقة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا. فذهب إلى يهود بني قينقاع، وكانوا تجار صاغة هنا جهة المناخة، وكانوا يستخدمون الإذخرة في مقودهم إذا صاغوا الذهب والفضة. فذهب رضي الله عنه مع هذا الصاغ ليجلب الإذخرة، وحمل على شارفيه، ثم جاء إلى بيت رجل من الأنصار وقد أناخ شارفاه وقد أناخ شارفيه، وفي البيت حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا قبل تحريم الخمر، هذا قبل تحريم الخمر، وتعلمون أن الناس ماتوا يوم بدر ويوم أحد، وما حرمت الخمرة، ثم حرمت بعد ذلك، ثم حرمت بعد ذلك. فقالت امرأة تقصد قصيدا تثير في حمزة الكرم، قالت: ألا يا حمز للشرف النوائي؟ فقام وفي يده السيف، فخرج ووجد الناقتين، ناقتي علي، فأجب أسلمتهما وبقر خاصرتيهما واستخرج أكبادهما ودخل. فجاء علي وإذا بالشارفين قد ماتا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصر عينيه، يعني يبكي، وقال: يا رسول الله، ألم ترى ما فعل حمزة؟ في قصة سيريدها البخاري، نتركها معلقة هكذا حتى نصل إليها. نعم، يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لساعة من نهار لا يختلق لها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقوف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. قال باب ذكر القين والحداد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم، قف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. القين هو المملوك الحداد، المملوك لا يسمى قينا إلا إذا كان حدادا، وخباب بن الأرت رضي الله عنه كان حدادا، وكان مملوكا لأم أنمار، وكان مملوكا لأم أنمار، وأم أنمار امرأة كافرة من قريش، وكانت تعذب خبابا لأنه كان مملوكا عندها، فلما أسلم كانت تكويه بالنار، تأتيه إلى دكانه، والدكان لها إنما هو يعمل فيه، فكان يعمل في الحدادة، فكانت تأخذ الحديد وتضعه في الموقد، في موقد النار، حتى إذا احمر أخذت الحديد ووضعته على رأس خباب رضي الله تعالى عنه لإسلامه، وكانت تعذبه ليرجع عن إسلامه، فأبى رضي الله عنه حتى أعتقه الله سبحانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.